وما عدا الذهب والفضه يقوم بالدراهم لا بالذهب. فما اذا قوم بربع دينار من مشكله، ربع دينار هو ثلاثه دراهم. كان المعنى والله اعلم ان هذه الاسمان ليست ثابته. احيانا نجد الذهب في مستوى معين والفضه تكون رخيصه، واحيانا تغلو الفضه، فالفضه مع الذهب ليست مستقره، ليست ايه مستقره. على سبيل المثال في زماننا هذا لو قيمنا الزكاه بالفضه، نصاب الزكاه بالفضه يكون قليلا جدا، لو قومناه بالذهب يرتفع. يبقى لان الذهب مع الفضه ليس ثابتا في كل الاحوال وفي كل الازمان، احيانا تنخفض قيمه الفضه ماشي، فلاجل ذلك هو يقول لك ايه، ان كان المسروق من الذهب قومناه بالذهب، وان كان من الفضه قومناه بالفضه، وان كان من غير الذهب والفضه قومناه بالايه بالفضه. لكن الشافعي رحمه الله يعتبر التقويم بالايه بالذهب. وكلا الحديثين، وكلا الحديثين اللي هو حديث عائشه تخطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وحديث السابق حديث عائشة عبد الله بن عمر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم، كلاهما يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة، لأنه حدد النصاب بإيه؟ بعشرة دراهم. وكلا الحديثين يدل على أن النبي قطع في المجن الذي قيمته ثلاثة دراهم، قيمته ليست عشرة، أقل من العشرة. ماشي. وأما هذا الحديث فإن الشافعي رحمه الله بين أنه لا يخالف حديث عائشة، وأن الدينار كان 12 درهما وربعه 3 دراهم، أعني صرفه، ولهذا قومت الدية ب 12 ألفا من الورق و1000 دينار من الذهب. يبقى كان الدينار في هذا الزمان يساوي 12 درهما وربعه يساوي 3 دراهم، فحديث عائشة لا يخالف حديث عبد الله بن عمر، لا يخالف حديث عائشة. وهذا الحديث يستدل به لمذهب مالك في أن الفضة أصل في التقويم، فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوم بالفضة دون الذهب دل على أنها أصل في التقويم، عندما قالت عائشة قيمته ثلاثة دراهم، قطع في مجن قالت قيمته ثلاثة دراهم، فقومته عائشة بالإيه؟ بالدراهم. هذا يدل على أن الفضة أصل في التقويم. ويدل لمذهب مالك على أن ما عدا الذهب والفضة يقوم بالفضة. بس لك أن تعترض على ذلك وتقول من الذي قومه بالفضة؟ عبد الله بن عمر. لم يخيمه النبي، الذي خيمه ايه؟ عبد الله بن عمر. وقد يكون ذلك باجتهاد منه، ولا يلزم المجتهد ان يقلده مجتهدا. فيبقى لان هذا التقويم لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقع من عبد الله بن عمر، فيحتمل ان يكون عبد الله بن عمر يرى ان التقويم يكون بالفضه، ويكون ذلك ايه؟ باجتهاد منه، ولا يلزم المجتهدون ان يتابعوه في ذلك. يمكن ان يعترض بذلك بهذا على ذلك. قال: والا ان كان الرجوع الى الذهب الذي هو الاصل اولى واوجب عند من يرى التقويم به. يقول الشيخ: وهذا الحديث يدل لمذهب المالك فان الفضه اصل في التقويم، فان المسروق لما كان غير الذهب والفضه وقوم بالفضه دون الذهب دل على انها اصل في التقويم. والا يعني انه اذا لم يدل على ذلك كان الرجوع الى الذهب الذي هو اصل اولى واوجب عند من يرى التقويم به. مفهوم الكلام؟ يعني لو لم تكن الفضه اصلا في التقويم لكان الرجوع الى الذهب اولى واوجب. والحنفية في مثل هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن عمر. طيب ما الذي في حديث عبد الله بن عمر؟ قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنن، حكاية فعل. الفعل ك